وهذا منه صلى الله عليه وسلم تأكيد في إبطال هذا المعتقد الذي كان يصطح به القرشيون ويمنعون أن يعتمر الحاج في أشهر الحج، وكانوا يقولون في حق يعني يجعلون المحرم صفر، يجعلون شهر المحرم يعتبرونه شهر صفر حتى يحرموا فيه، وكانوا يرددون هذه المقالة. اقرأ المقالة هذه. يقولون إذا برأ الدبر وعقد، إذا برأ الدبر وعفى الأثر، يعني زال وانمسح وانسلخ صفر، شهر صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. تحل العمرة، حلت العمرة لمن اعتمر. نعم. وأما قبل ذلك فما كانوا يأذنون. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة وشرع لهم أن يعتمروا سواء كانت العمرة قبل الحج وهو التمتع، أو كانت العمرة بعد الحج وهو الذي فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كل ذلك تأكيد لإبطال أداء العمرة في أشهر الحج. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن أبي العالية عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن البراء يعني هو البراء بدل من أبي العالية. نعم. أي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، يعني رخص لهم في أن يعتمروا في أول الأمر. نعم. ترك لهم الأمر يعني على سبيل الإطلاق وعلى سبيل الاختيار. نعم. لكنه بعد ذلك شدد عليهم في الاعتمار، خصوصا لمن لم يسق الهدي سواء أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج. وكان ذلك في أصحابه رضوان الله عليهم خاصة، ثم بين أن العمرة دخلت على الحج في أشهره وفي أيامه. نعم. قال وحدثناه إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاء قال وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح يعني أنهم يرون هذا الحديث عن ابن عباس في دخول العمرة على الحج. نعم. وهذه كلها على سبيل المتابعات. أما روح قوله من شاء على التخير في الأول، ثم بعد ذلك لما رآهم تمانعوا وترددوا شدد عليهم وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. ولما قيل له إن أناسا أبوا أن يعتمروا قال أولئك العصاة صلى الله عليه وسلم. كل ذلك تأكيد في مشروعية العمرة والتمتع في تلك السنة. نعم. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج،

وأمر من جاء ووصل مكة يوم أربعة من شهر ذي الحجة أن يعتمر، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم لم يعتمر لأنه كان قد ساق الهدي، وأمره أصحابه صلى الله عليه وسلم يكون هو السنة القولية وهي مقدمة على السنة الفعلية. نعم انتهى الباب. نعم يدل على أن من لم يشرع فيه يجوز أن ينسخه، ينسخ الإحرام من العمرة إلى الحج، من الحج إلى العمرة. نعم انتهى الباب. نعم انتهى الباب. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح لهذا الباب: باب جواز العمرة في أشهر الحج. قوله: كانوا يرون العمرة، أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. الضمير في كانوا يعود إلى الجاهلية. قوله: ويجعلون المحرم صفرا، هكذا هو في النسخ صفر من غير ألف بعد الراء، وهو منصوب مصروف بلا خلاف، يعني صفرا في كلمة صفر. نعم نعم. وكان ينبغي أن يكتب بالألف، وسواء كتب بالألف أم بحذفها لا بد من قراءته هنا صفر منصوبا لأنه مصروف. قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه، وكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه وينسئون المحرم، يعني يبطلون حرمة المحرم ويعدون أنه صفر من أجل أن يقاتلوا، لأن الشهور شهور الله المحرمة كان القتل فيها أو القتال فيها ممنوع، وإذا أراد القرشيون أن يقاتلوا أو أراد أهل الجاهلية أن يقاتلوا، كل الذي يفعلونه أنهم ينسئون الحرمة، أي يؤخرون حرمة شهر صفر، شهر محرم، كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، لأن العرب كانت تفعل ذلك إذا أرادت أن تنتهك حرمة الشهر المحرم. نعم. أن يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم، أو تضيق عليهم أمورهم من الغارات وغيرها، فأضلهم الله تعالى في ذلك، فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، الآية. قوله: ويقولون إذا برأ الدبر، يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج، فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج. قوله: وعفى الأثر، أي درس وأمحى، والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها، عفى أثرها لطول مرور الأيام، هذا هو المشهور. وقال الخطابي: المراد أثر الدبر، والله أعلم. يعني أن الإبل كانت من أجل شد سيرها من بلدانهم إلى مكة ربما أخذت أياما أو أخذ شهرا، فتتأثر من شد الرحال عليها، ويكون لها دبرا، يعني أثرا كانسلاخ الجلد، في انسلاخ الجلد من شدة السير. فإذا انتهت من الحج وجلست وانتظرت وأكملت شهر الحج زال هذا الأثر وانتهى ذلك الدبر، فعندئذ ينسئون شهر المحرم ويعدونه صفرا من أجل أن ينشئوا عليها سفرا جديدا. ولذلك يقولون وبرئ الدبر وانسلخ شهر صفر بالنسيئة، عندئذ يمكن أن تكون العمرة وتشرع العمرة ويسافر الناس من بلدانهم مرة أخرى إلى مكة. نعم. قال وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها لأن مرادهم السجع. إيش شيء؟ نعم. في دبر وصفر. أن يقال دبر وصفر. نعم. والأثر. نعم. وهكذا. طيب. قوله عن أبي العالية البر. برضو أبو العالية. ليش العالية؟ هو حطت الفتح حط الكسر يا شيخ. لا لا أبي عن أبي العالية. نعم. لأن أنت عندك عالية. نعم. بدون الألف واللام. نعم. قد يكون اسم مؤنث. نعم. وعندئذ يمنع من الصرف فتقول عالية. أيوة. لكن ما دام أدخلت عليه الألف واللام فإنها. نعم. تصرفه. أيوة. فيكون اسما مصروفا عن أبي العالية. نعم. سنت. طيب. عن أبي العالية البراء هو بتشديد الراء لأنه كان يبري النبل. كان يبري النبل. نعم. يبري النبل. نعم. قوله حدثنا أبو داود المباركي هو سليمان بن محمد ويقال سليمان بن داود، وأبو محمد المباركي بفتح الراء منسوب إلى المبارك وهي بليدة بقرب واسط بينها وبين بغداد وهي على طرف دجلة، يعني من مدن العراق. قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات، قال ذي طوى وذي طوى وذي طوى. نعم. حكاهن القاضي وغيره الأصح الأشهر الفتح ذي طوى. نعم. ولم يذكر الأصمعي وآخرون غيره وهو مقصور منون وهو واد معروف بقرب مكة، وهو أصبح اليوم حي من أحياء مكة يعني. قال القاضي ووقع لبعض الرواة في البخاري بالمد في طوى. نعم. وكذا ذكره ثابت، وفي هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة نهارا لا ليلا، وهو صح الوجهين لأصحابنا، وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهوية وابن المنذر. والثاني دخولها ليلا ونهارا سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخر، وهو قول القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابنا، وبه قال طاووس والثوري، وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز يستحب دخولها ليلا وهو أفضل من النهار، والله أعلم. قال الإمام مسلم. إينا انتهى الكلام. انتهى كلامنا من باب جديد. طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.